کتاب الفضائل دا کتاب دے پا بیان دا فضائلو کی باب فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پا بیان دا فضیلت دا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کی و تسلیم الحجر علیہ او سلام چول لکانی پاہوی قبل النبوت دا نبوت ملاوی دون مخکیم د نبوت ملاوی دون مخکی و به قال حدثنا محمد ابن مهران الرازی و محمد ابن عبد الرحمن ابن سهم جميعا وليد قال ابن مهران حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زعي النبي عمار شداد انه سمع واثلة ابن الاسقى رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اريد لي دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يقول شيء ان الله اصطفى كنانا الله غرقد كنانا قبيله من ولد اسماعيل اولاد اسماعيل عليه السلام نا واستفا قريشا من كنانتا او قريش د كنانن غورکړي واستفا من قريش بني هاشم او غورکړي دي د قريشونه بني هاشم واستفاني من بني هاشم او زيد بني هاشم غورکړي او به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن ابي بكر عن ابراهيم بن طهمانا قال حدثني سماك بن حرب بن جابر بن سمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف حجرا بمكه بيشك زخام خافي جنم يوخان فمكه مكرمه كي كان يسلم علي چوج دي كاني وسلام چول پما دي كاني بپما سلام چول قبل ان ابعث مخکر دین چې دلار علی گله شوینم انی لارفه الان بشک از خام خاپی جنم دا کانه اوسم الا پدی جمادات کیم تمیز پیدا کړي او د الله ذکر کړي او دا تسبیح حقیقتا وای و ام من شین الله یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وينشتهو شي مگر غد الله حمد بیان ای او دا حقیقتا وای ادا کم کانه نو باز علماء وای حجر اسود اباد علماء لکلی شدا یو کانه او بغیر د حجر اسود نا الله په هر یو شی کی تمیز پیدا کړي لکه کانه تختې دله د موسی علیہ السلام نے جامی تختولی اغلی چاو گٹ کی چې زهر چولی شیو نو د گډ اغلی چې د الله حبیب سره خبرې کړي وی باب تفضیل نبینا صلی الله علیه و علی وسلم علی جميع الخلائق باب د په بیان د فضیلت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمون کې پټولو مخلوقات او به قال حدثني الحكم ابن موسی ابو صالح قال حدثنا هقل یعنی ابن زیاد ان لوزاہی قال حدثني ابو عمار قال حدثني عبد الله ابن فروخه قال حدثني ابو هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا سید ولد آدم زبا سردار دا اولاد دا آدم علیہ السلام پرز قیامت و اول من ينشق عنه القبر او اول بداغ چانم چینه به قبر مبارک پرانستے شی د ټول نمخ کی زمانہ به قبر مبارک کلاول شی پرز قیامت وَأَوَّلُ شَافِعٍ اول شفاعت کوونکې وې مو اول مشفع اول بهم داغ چانا چې زما شفاعت به قبلې دیشي. زما شفاعت به قبلې دیشي. او یوم القیامه کې دې ذکر کو د الله حبیب خو په دنیا کې د ټولو سید او سردار دی او خیرت کې قدلته خو کافر نه مني التبطول تد الله د حبیب مشرواله سرګنشي زد نادوالبم فاتینشي ټول بوفي جني چاو دا خو سردار د کائنات دی. دوستان خو یسم مشری منی والتبه دشمنان ممنی چی داد اولین و آخرین سیدو. باب فی معجزات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باب دے په بیان د معجزاتو د نبی صلی الله علیه وسلم کې. زموږ د پیغمبر اسلام ډېر معجزات علماء په مستقل کتابونه لیکلي. مشهور کتاب د دلائل النبوه د امام بیهقی رحمه الله او دلائل النبوه لابی نعیم. امام سیوطی رحمه الله جمع کړی دي خصائص الکبرى کې. وبه قال حدثني ابو الربيع سليمان بن داوود الاتقي وقادسنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بما ينبروت فوتي بقدح روڑش ورته او پیاله رحراهن کلاو فجعل القوم شروع شقوم يتوزعون او دسونه کول فخزرت ما اندازو لغل ما بين 60 الى 80 پمن د شپې تو کې ترتیا او پوری. قال فجالت صحابي ما قتل شوروشم انظر قتل من الماء وبوتا ينبع من بين اصابعه چراوتی د مند غتو د جناب نبی کریم عليه السلام نا غتو د مند نو براوتی او دا الله د حبيب معجزه وا. وبه قال حدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب بن مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت صلاه العصر او راغل وقت دمازیگر دمازیگر وقت راغل فالتمس الناس والوضوء خلقو بلٹولی فلم یجدوین مندی فوتی رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوضوئن روڑے شد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تداو دسبو فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده يخي ونبي عليه السلام پدي وبوك خپل لاس مبارك وامر الناس خلق له حکم کړي وي ته وضو منو چې یو د سکی د دینه. قال فرهت الماء صابي ما وكتب ينبع من تحت اصحابي رابيد لان دي دغتو دا غوینا فتوزع الناس خلقو د سنو کل حتا توضو من دي اخر مو د سنو کل د اخر پوری اغاخرو پکټو لوک. وبه قال حدثنا ابو غسان المسمعي وقال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثنا ابن قتاده قال حدثنا نسمن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه نبی علیہ السلام د مرګری بالزوراء په زوراء مقام کې وقال والزراء والزوراء بالمدینه زوراء په مدینه کې د سوق د بازار سره او مسجد فيما ثم او جمعات په دغه ځای کې د عاب قده روي غوته او پیاله فيمان پای کې او بوي فوضع كفه في كي خلاص مبارک پای کې فجعل ينبع من بين اصابعي وغرزي دي چراوتي دای دغه تو دمنا فتوضع جميع اصحابه طول مرغرو د سنو کل قال قلت كم كان يا با حمزه سورو دي با حمزه قال كانوا زها 300 اغيو تخمينا تقريبا دري سوا ادريو سو پوری کسانو اذها سلا قريبا من 300 نزديد دريو سو سرو وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد بن قتاده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء زورا مقام كيو فوتي بنا ماء روضه شلوخ دوبو لا يغمر اصابعه لا يغمر اصابعه او نه پټولې د الله حبيب غوته مبارکي غوته پټې کړې نوي او قدر ما يواري اصابعه روړې شو یو لوخه د ابو لا يغمر اصابعه دای غوټې نه پټولې دور او پکې نه چې غوته پکې پټې شي